حين أن يغرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول الإمام الشوكاني أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما أنكروا ما ضرب به سبحانه وتعالى من الأمثال كقوله مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وقوله أو كصيب من السماء في ظلمات فقالوا الله جل وعلا من أن يضرب الأمثال. قال الرازي إنه تعالى لما بين الدليل كون القرآن معجزا وأوردها هنا شبهة وأوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبه أنه جاء في هذه القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام القرآن. يعني معنى ذلك أن الآيات اللي قبل ذلك ذكرت إيه في قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أو عدة الكافرين. فالله ذكر في إيه أنه مثلا كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء فيقول هذه طيب يعني إيش معنى الله يعني يقول القرآن فصيح وأنه عظيم وأنه كذا وأنه تحدانا لا نأتي بهذا وهو يأتي مثلا بأشياء بسيطة بعوضة نم نحل ذباب إيش هذا يعني فالله رد عليهم بهذا لا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يعني المقصود أن هذه الأمثال لها فوائد عظيمة مثل كثير في القرآن يعني يعني يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذون إن أوهن البيوت العنكبوت غير ذلك من الآيات فهذه الأمثال لها فوائد عظيمة جدا ولأجل ذلك يقول إن الله لا يستحي بعض القراء قرأ إن الله لا يستحي ولكن القراءة الحق إن الله لا يستحي يا إيه أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ليقرب المعنى فإن الأمثال تقرب مثل ذلك مثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إلى غير ذلك ما هذا مثلا ما يعني هذا إيه بعوضة يعني البعوضة إيه البك بعوضة البك والبك معروف صغير جدا معروف يعني في بعض البيوت اللي ما يكون فيها نظافة دام يجد كده شيء أحمر يعني يلزغ الإنسان ويأكل من دمي أشياء الكثير فهذا معنى البعوضة بعوضة فما فوقها بعض المفسرين فسر فما فوقها يعني فما دونها إلا أقل منها مثلا جناح البعوضة لحال وبعضهم فسر فما فوقها ما هو أكبر منها فإن النحل أكبر من إيه؟ من البعوضة بعد النمل أكبر من إيه؟ البعوض إلى فإيش هذا المثل؟ المثل هذا فأما الذين آمنوا أما الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا كتاب الله فيعلمون أنه الحق. أن هذه الأمثلة لها فوائد عظيمة جدا وأنها تقرب المعاني، ولذلك المثل كثير في القرآن. مثلا يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. هذه الآية رجل عربي قال يقول العرب يعني اعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، كذا العرب كذا المثل عندهم. يقول هذا المثل هذا أبلغ من هذا، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يمين عنه نقيض له شيطانا فهو له قريب، بين هذا وبين هذا ما في مناسب أبدا. فلأجل ذلك فيعلمون أنه الحق من ربهم فيعلمون. وأما الذين كفروا فيقول ماذا إيش الله رجل الله العظيم الخالق يجيب لنا نحن نعم نملة ذباب يعني ما فين الفصاحة وفين الكلام مع أنه هذا لا فيعلمون وأما فيقولون ماذا أراد الله بهذا ليش قال يضل به كثيرا. فإنهم الكفار قالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين، قالوا أساطير اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إلى عجمي وهذا لسان عربي مبين. وأما الذي فيقول ماذا أراد الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويهدي بهذا القرآن وما يضل به إلا الفاسقين، أي وما يضل بهذا إلا الفاسقين. ومعنى الحياة يعني إن الله لا يستحي، يعني الحياة في اللغة العربية إيش معناها؟ يقول تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوفه. إيش معنى الحياة؟ يعني معنى الحياة في اللغة العربية نقول فلان حي أو فلان حي يعني عندها حياة، أو محمود عنده حياة. إيش معنى الحياة في اللغة العربية؟ هذا معنى الحياة في اللغة العربية، تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به، نعم ما يعاب به ويذم. إذا عمل شيء طيب لما يعمل الشيء الطيب يعني مثلا لذلك نقرب هذا المعنى، إنسان يريد أن يدخل المسجد ما يبقى مرفوض كده يرافع رأسه، يبغى يدخل محل شرب الخمر يبغى يشوف يطالع في أحد يشوف من أخوان ولا من أقارب يبغى يدخل محل الزنا محل السرقة يعني يفكر حسابات كثيرة، ممكن يشوف الشرطة يشوف وليس يشوف يمسكوه. فالحياة هو هذا، فالمرأة يعني تستحي كما جاء في الحديث والحياة لا يأتي إلا بخير. فالله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مثل هذه الأمثال بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به وما يضل به إلا الفاسق. إيش الخروج؟ كل واحد يعني يخرج عن الشيء يسمى فاسق. والفسق هذا يعني قد يكون يعني أكبر وقد يكون أصغر، وهذا يعني قد يكون يعني فسوقا أكبر وقد يكون. فيقول العرب يقول فسقت نعم الرطبة، فسقت القشر يسمى فسق. وكذلك نقول فسقت الفأرة، الفأرة معناها إذا دخلت في البيت تخرب البيوت وتخرب الطعام وتخرب. حتى في بعض الأشياء اللي يعيش لها فيها مثلا الكتب، خلي فأرة تدخل في مكتبة من المكتبات تأكل الورق وتمسكه يعني. فهذا معنى الفسوق. والفسوق ينقسم إلى قسمين، فسوق أكبر وهو الخروج عن طاعة الله بالكفر والشرك، وتارة الفسوق يكون فسوقا أصغر وهو فسوق المعاصي، مثل قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. من الفسوق الأصغر يعني معصية يرتكب زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك يسمى فسوق أصغر. وهناك فسوق أكبر كما قال الله تعالى عن إبليس وفسق عن أمر ربه. فإذا الفسوق هو يعني. والفسوق كذلك جاء في بعض الأحاديث خمس فواسق يقتلن في الحل والعقد، وذكر الكلب نعم والعقرب والحلقة والكلب العقور. فهذه يعني تقريبا فهذا معنى الفسوق. قال الذين ينقضون يعني كأنه الذين ينقضون هذا يعني شرح صفة الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، كيف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لما خلق الله آدم استخرج ذريته كالزرق، يعني مسح ظهره واستخرج ذريته، فكان المؤمن قال أنت ربي، والكفار أبوا ذلك. فهذا معناه إذ أخذ ربك من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كنا عن هذا غافلين. فالمؤمنون كانوا هنا، فهذا معنى تقريبا الذين يأخذون على الله بعد ميثاقه، هذا تقريبا تقريب إيه. ثم يقول ويقطعون ما أمر الله به، يقطعون إيه الأرحام، مثل قال الله تعالى يا الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم، يعني أن تقطعوا الأرحام. والرحم إيش هو؟ كل ما يصلك بإيه؟ بقرار. ليس معنى الرحم مثلا كما يظن بعض العام مثلا صهره إذا تزوج بنته أو تزوج أخته يسمى رحيم، لا، الرحيم الأرحام كل ما يصلك، فيجي عمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك، فيجب عن المسلم أن يصلهم بكل ما، فالفقير منهم يصلوا بإيه؟ مادية، نعم، الغني منهم يصلوا بالزيارة، نعم، ويهنئ إذا حصل له يعني ما يسره، ويعزيه إذا حصل له ما يسوءه، نعم، ويزوره في المناسبات. فهذا تقريبا يعني صلة الأرحام، ولازم صلة الأرحام، فإن هل عسيتم إن توليتم أن تسروا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الأرحام لها سحر عظيم، وقد جاء بها يعني الذي يصل رحمه من أحب أن ينسأله في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. فالإنسان إذا وصل رحمه بالإحسان فإن الله، ومعنى يعني نسوى في عمره قد يعني يبارك له في عمره، وقد يزاد يعني في عمره حقيقة، لأن يعني جاء في حديث مرت علينا أن الله إذا خلق عبدا وقال للملك، يعني لما يصير 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك ويقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويقول لهذا الملك هذا عبدي إن وصل رحمه فعمره مثلا 80 وإن لم يصل رحمه 50، فهذا الملك يكتب هذا، لكن ما يعلم هل هذا يصل أو ما يصل. فبعد ذلك الله مطلع بعلمه القديم وعلمه إيه؟ فبعد ذلك هذا العبد إذا وصل رحمه صار عمره إيه؟ زيادة، وإذا ما وصل زاد. الملك ما عنده خبر عن هذا، ما حد يعلم الغيب، رب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده. فهذا يعني يقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض، الفساد، ويفسدون في الأرض، والفساد يعني الخروج عن طاعة الله في الأرض، أولئك هم الخاسرون، أولئك الذين صفتهم هكذا هم الخاسر. فذكر في هذه الآية أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أو النمل أو النحل أو غير ذلك أو الذباب، فإن في ذلك فيه فائدة عظيمة، لأن الأمثال تقرب المواضع الأشياء وتجعلها كأنها محسوسة. ثم هذا المثل لما ذكره الله ذكر يعني أن الناس، بعض الناس المؤمنين يؤمنون بهذه الأمثال ويصدقون بها، وناس آخرين من الكفار يقول مثل ما تقدم في آية المنافق، يعني في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فكانت الأمثال هذه فائدة فيها، وقال في آية أخرى مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار لما نحمل أسفارا ويعني أو نحمل سبل وما يدري، لو حملناه ما يخرج من بيوت الخلق، ولا حملنا كتب، كل واحد ما يعرف كامل هذا، ما عنده. لكن الإنسان لا، إنسان مكلف وعنده عقل، نعم، وكلفه الله، والله قال عن الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب. فالإنسان مكرم، جنس الإنسان مكرم، وخلقه في أحسن صورة، يعني جميع الحيوانات تمشي كده، الإنسان يمشي كده، ما في كل العالم، جميع الحيوانات اللي في العالم، حتى اللي يقولوا يعني القرد هو يمشي كده، مرات يطالع كده تشوف وجهه يعني كان، ولكن وجهه خربان يعني ما هو بس يعني أبدا بعيد يعني كل الوقت، إنما فيه له شبه. فهذا فأولئك هم الخاسرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى، بعدين نقرأ شيء من الآية، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وكيف هنا يعني استفهام، أصل كان يعني لازم كان، في قاعدة قرأناها في اللغة العربية أن كل مبني يبنى على السكون، فإذا جاء في اللغة العربية اسم مبني على السكون أو فعل مبني على السكون ليس لك أن تسأل لماذا أبدا، هذا أن الأصل في البناء السكون. هنا كيف ما يمكن يبنى على السكون، لأن الياء ساكنة والكاف ساكنة، فإيه بني على الفتح، فهو اسم استفهام، يعني كأنه قال كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم، أنت أيها الإنسان، الإنسان الكافر المشرك الذي يقول زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول أن الإنسان إذا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت أيها الإنسان، أيها الإنسان الكافر الذي تنكر البعث وتنكر هذا، من أوجدك أول من العدم إلى الوجود؟ خلاك في هذه الدنيا وأتى بك إلى هذه الدنيا ورزقك بأنواع النعم، من؟ ويعترف أن الله اعترف بهذا، ما يقدر يقول لا، يقول اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو هو الأبد ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأبد، ما يقدر يعرف أن الله هو الذي. طيب كيف أنت تكفر بهذا؟ الله هو الذي خلقك وأوجدك من العدم إلى الوجود ورزقك بنعم، وكنتم أمواتا يعني كنتم عدم، مثلا الناس الآن نحن قبل مدة ما كنا موجود عدم، ثم وجدنا نحن، ثم بعد ذلك نموت نحن ويجي ناس آخرين وهكذا، بين الناس الذين من عهد آدم ومن عهد نوح ومن عهد إبراهيم ومن عهد موسى ومن عهد دليل هنا دليل 50 سنة 100 سنة، ونحن كل يوم نشيع واحد من إخواننا المسلمين ومن غيرهم يموت. الإنسان كان عدم فوجد. طيب لما أنت كنت عدم ووجد كيف تكفرون؟ كنتم تكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني إيه عدم، أو لما كان في إيه في صلب آدم أو في صلب الرجل يعني في صلب أبي، إنه المني ما يسمى حي نصفة، فأحياكم بعد ذلك خرج إلى هذه الدنيا فأحياكم. ولأجل ذلك هنا يقول حبث بالفاء، كنتم امواتا فاحياكم يعني كنتم عدم فاحياكم، اوجدكم من العدم من الوجود وخرجتم الى هذه الدنيا، ثم يعيش المدة التي ارادها الله. مثلا واحد ربنا اراد يعيش 5 يوم ودقيقة، واحد اخر شهر، واحد سنة، واحد 20 سنة، واحد 30، واحد 100، واحد 120، يعيش هذه المدة كلها حتى تغلب ابدا. فاحياكم ثم يميتكم، ثم اذا غلت مدته خلاص تقل من هذه الدنيا إلى الآخر، يحطوه في القبر، ثم بعد ذلك يبعث في القبر ما شاء، ثم بعد ذلك يوم القيامة يبعث. ولذلك جاء في القرآن أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره. أماته الإنسان، بعض الناس إذا ماتوا بعد ساعة يخرجوا، بعضهم يخلوه إيه يوم يومين 5 أيام 6 أيام بعدين يقول عطف بالفاء، الفاء فيه ترتيب تعقيد. طيب الذين ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما نشروا وسينشرون، ولذلك قال بثم زرع ثم حصد، ما يقدر يزرع اليوم بكرة يحصد، قال تزوج ثم ولد له، يبغى له ثم أقل ما يكون 6 شهور أقل ما يكون فلذلك قال فأحيا ثم يميتكم ثم يميتكم إذا أحصدت ثم يحييكم فلذلك كيف أنتم تنتم أنت أيها الإنسان الكافر الذي تقول أن الإنسان إذا مات مثل ما قالوا يعني بقوله ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر، فالله يرد عليهم. ففي آيات أخرى كثيرة في القرآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ذلك عبد، لأن الله بكاءكم تغريكم. فإذا أمر إسرافيل أن ينفق في الصور مات الناس جميعا، أمره أن ينفق مرة أخرى حي الناس جميعا، ما في ايه علاج. بخلاف المخلوق مهما كان عنده من الامكانيات لابد ان ايه يعالج هذه المسائل، يعني ما يقدر مثلا ملك من الملوك يعني في قديما او حديثا يجلس في بيته ويقول اجتها المائدة انزلي، فتجي المائدة الطعام ياكل، ثم يقول اجتها المائدة ارتفعي، هذا ما يعني يقدر يساعد الملك نفسه في هناك مطبخ يطبخوا ويقدموا للطعام ويشيلوا المواعين ويغسلوها وكل كمان ثاني مرة، هذا وكل واحد الملوك وغيره. الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى علاج، والملك هذا مع عظمته وهذا لو تخلى عنه هؤلاء القدم نعم يعني يضطر هو يتنفس، إما يروح للمطبخ يقوم بالطبيخ، وإما يروح لمطعم من المطاعم، ولا ينتقل إلى فندق من الفنادق، ما يقدر يعني. فلأجل ذلك هذا ايه الرب سبحانه وتعالى قال ثم إليه ترجعون، ثم إليه، ثم بعد ذلك شوف كل عطب بإيه بهذه الثلاث، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يريدكم بثم الذي تفيد الترتيب والتعقيب، دائما الفاء تفيد التعقيب، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا معروف في اللغة العربية. وهي كيف هذا مفعول يعني استفهام مبني على الفتح في محل مفعول به مقدم لإيه تكفرون، يعني ما يجوز تكفرون كيف، دائما اسم الاستفهام له الصدارة أين زيد زيد أينما يقال في اللغة العربية دائما إصحاب الاتفاق لا صدارة. وهذا معنى كيف تكفرون، هل يصح لكم أن تكفروا بالله وتنكروا البعث وتنكروا يوم القيامة وتقولوا أن الإنسان إذا مات وتفتتت عظامه في الأرض أنه لا يحيى أبدا، كيف تفعلون هذا؟ وكنتم أمواتا يعني كنتم عدم فأحياكم يعني أوجدكم من العدم إلى الوجود بعد أن أخرجكم من بطون أمهاتكم ثم تحيون المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى وعطاه ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. ويحييكم كمان بعضها في القبر، يعني مثلا إنسان لما يروح للقبر يجي ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فهذه الحياة التي في القبر. وجاء في بعض الأحاديث أن القبر يكون روضة من رياض الجنة، في حياة، لكن إيش هذه الحياة؟ يجب علينا الإيمان بها. ما يساوي فرصة يقول لا أنا مثلاً مات قريبي أدخل الآن يعني تقريباً مسجل، ثم بعد السجل هذا خليه يوم واحد أو يومين وأجي أخذ المسجل وأشوف فيه كلام، ما إذا قال كذا يكفر يرتد عن الإسلام. ليه؟ لأن الله يقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من إيه؟ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يجب الإيمان، وهذا هو الإيمان بالغيب. نحن ما رأينا نعيم القبر ولا عذاب، فيجب إيه؟ الإيمان بهذا. واحد يقول لا أنا ما لازم يشوف، ما يصير ما آمن بالغيب. والله مدح الذين يؤمنون بالغيب في القرآن في آيات كثيرة، ويكفي في أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيش الغيب؟ كل ما غابات. نحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار ولا رأينا منكر ولا نكير ولا رأينا يعني الصراط، كل هذه يجب، ولا رأينا حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه يجب علينا الإيمان بها. وكذلك النعيم الذي في القبر، فإن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، ويفتح ويأتيه رجل طيب الثياب طيب المطر ويقول أنا عملك الصالح فيغمسه في قبره، والثاني يجيبه يعني شخص سيء المنظر فيقول أنا عمله السيء. فيجب الإيمان بهذه الأشياء، ولا يجوز للإنسان أن يعني يفعل أي شيء في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هو الضمير في عائد الله، الله لا يستحي أن يضرب مثلا، هو الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى الذي خلق لكم، يعني خلق أوجد لكم. الخلق معنى الإيجاد، خلق لكم يعني خلق لأجله. جميع ما في الأرض هذا لمين الله خلقه؟ للبشر، الإنسان يستفيد منه، خلق هذا معنى خلق لأجله. جميع ما في الأرض هذا خلقه الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي كرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فأكرمه يعني جميع، فجعل له الأرض بساطة وأنزل المطر من السماء وجعل له أبنية وجعل له أرزاق وكل هذه كلها. وإذن هو الذي خلق لكم، يعني خلق لأجلكم ما في الأرض، جميع ما في الأرض خلق قوله، فجميع ما في الأرض نشوفه نجد الله أوجده جميعا، يعني حالة كونه جميعا كل خلقه له. ولذلك يقول بعض العلماء استدلوا بهذه الآية أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل التراب، لأنه قال خلق لكم ما في الأرض، يعني الأرض ما خلقها لكم. ونحن نرى بعض الناس خصوصا النساء، المرأة لما تكون معها وحام تأكل التراب، يعني أول فإن ما بيشوف، وإلا أول كان يعني كثير النساء يعني إذا صار معها وحام حملت تجد تشتري تراب ولا تدور تراب كذا تأكل منه، وهذا تقريبا. ونرى حتى الحيوانات، يعني شوف بعض الغنم وبعض هذا يعني تروح الجدار لأنه تحتاج إلى الملح، يعني هذا شيء. فهو يعني تقريبا كثير يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا الأرض يعني ليس له أن ينتفع بها، لكن له أن ينتفع بإيه؟ بالمعادن التي فيها. فالله شوف دعين أكرم الناس بإيه؟ بالمعادن التي في هذه الأرض، فأخرج لهم من الأرض الذهب، وأخرج لهم من البترول، وأخرج لهم أشياء كثيرة، وفي بعض البلاد أشياء كثيرة يعني فضة والألماس والحديد وغير ذلك، كل هذا جميعا يعني. ثم استوى، إيش معنى الاستواء؟ يقول في هذا الاستواء له عدة معاني يعني تقريبا، يعني له يعني عدة معاني. فمعنى الاستواء يعني التساوي ويكون على حد واحد، وكذلك مرات يكون الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، مثل قول الله تعالى لتستوى على ظهوري، لتستوى على فالله أكرمنا. يعني دحين لو جينا الناقة أو الثور الكبير بالنسبة للإنسان أقوى منه، لكن تجد ايه ولد صغير يجر البعير ويركب عليه عمره 5 سنوات. شفنا هذه الايام كانت المسابقة يعني اطفال صغار يسابقوا بالايه بالابل لن يعني سخر له والا لولا سخر له. واذا بعد ذلك البعير هذا يعني تأثر ولا زعل ولا هذا يعني قد يفعل اشياء قد رأينا كثيرا. ولذلك يقول في المثل أعقد من البعير لا يجد مثال. ذلك رجل يكون عنده مثلا يعني ناقة ويأتي الجمل يريد أن يطاعها فيمنع خلاص يقعد هذا البعير على سيد هذا يوم من الأيام ما يدري هو نايم يجي يبرس عليه ويقتله. ولذلك يقول ما ينسى هذا المنع عن الأنثى ذلك. وكذلك الثورة الكبيرة يجي بعير يجره أو المرأة تيجي تحلب البقرة أو الناقة المرأة هي كده ضعيفة ويمكن طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات أو 10 سنوات يعلموها هذا نعم يخحر. فهذا إيه فهذا من إيه من تسخير يعني إيه؟ فإذا إيه لتستوى على ظهورها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك إذا استويت أنت ومن معك. ولذلك جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في 7 مواضع في كتاب الله يقول الرحمن على العرش استوى ذكر في تقريبا في أو في الأعراف وفي يونس وفي عدة محلات. ومعنى الاستواء معناه العلو والارتفاع وهذا هو الصحيح. جاء بعض مثلا بعض الفرق الإسلامية الأشعرية والماتريدية قالوا استوى استولى وهذا غلط منه لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن غالب ومغلوب. ونرى أن نقول استولت الدول الشيوعية على الدول الرأسمالية أو استوى الدولة الفلانية على الدولة فهذا ما ينبغي ولكن هؤلاء العلماء الذين فعلوا ذلك نرجو أن الله أن يعفو عنه لأنهم ما أرادوا مخالفة النصوص ولا أرادوا إنما يقول هذا لا يليق وراحوا فسروا التفاسير كثيرة أن الله يعني لا يوصف إلا ب20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان كلام نفسي يعني إيه يعني المعنى هذا الموجود في القرآن كلام الله. وأما التعبير هذا إما من جبريل وإما من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تقريبا كذلك لأن القرآن هذا لفظه ومعناه كله كلام الله وهذا هو الصحيح. يعني ما بين دفتي المصحف كلام الله معلوم لدينا دفع المعنى لحاله ولا الألفاظ والحروف وهذا هو الصحيح. ولكن هؤلاء الفرق يعني حصل منهم هذه الأشياء ونرجو الله أن يعفى إنهم ما أرادوا مخالفة النصوص أبدا إنما هم يعني ودائما الله لما يوصف بصفة والمخلوق يوصف بصفة اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. فالله قال إيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه ربك الله له وجه يليق بجلاله وعظمته ما هو كوجه الإنسان وقال كذلك بل يداه مبسوطتان يداه مبسوط يعني لله إيه يدان تليق. وجاء في بعض الأحاديث أن كلتا يداه يمين وجاء في بعض الأحاديث أن له يد يمنى وله يد يسرى ما هو مثل المخلوق الآن محمد له يد يمنى ويد يسرى تجد مثلا يد يسرى أضعف من اليمنى كثير ناس بالعكس يعني تجد يد اليمنى أقوى بعض الناس تجد إيه يعني يعمل بيديه الاثنين يقدر يكتب باليمنى وباليسرى كذا كتابة واحدة بس تمام جميل في هذا لا واحد يكون اليمين قوي خطأ فين فالرب سبحانه وتعالى ولذلك ما في تشبيه أبدا ولينتبه إخواننا طلبة العلم أن بهذا الله وصف نفسه بالسمع والبصر في آيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف المخلوق كذلك بالسمع والبصر وقال هل أدعى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمع محدود واحد يتكلم هناك كلنا ما نسمع كذلك ما نفصل واحد يتكلم هناك ما نرى لأنه أبدا والبصر مختلف. فلذلك هذه الأشياء يعني وكذلك وصف نفسه بالعزة نعم. وقال عن المخلوق وقالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز وقال إن ربكم لرؤوف رحيم وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فما في تشبيه أبدا اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. فإن الله يسمع جميع الأشياء ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان تحت الأرض السابعة. وقد حصل أن رجلا يكون يعمل يعني يكسر في الجبال حجار يكسر صخرة فيجد فيها دودة حية يوصل إيه الصخرة طيب هذه الدولة كيف تعيش؟ لابد يقول ما يعيش الإنسان إلا إذا كان فيه هواء. ها لازم الهواء وتجيد ذلك. ولها رزق يعني بتأكل هي وتشرب. مين هذا الله في هذا المكان؟ وتحفر في الأرض الجدودات ما في لا هواء ولا في شيء. هذه أشياء يجب الإيمان بها والتصديق بها. ولأجل ذلك ثم ساواهن سبع سماوات. ساواهن سبع سماوات هذا كثير في القرآن. ها سبعة يعني الطبقة الأولى والثانية. وقد جاء في الأحاديث صحيح أن الرسول لما عرج به وصل إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم وصل إلى مكان أعلى من ذلك حتى وصل إلى محلات لا يصل إليها جبريل. فأوحى الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه 50 صلاة ثم عاد إلى موسى حتى صارت 55. طيب الأرض كمان كده ما جاء في القرآن أن الأرض يعني ثلاث في آيات القرآن كل من أول إلى لكن في آية ومن الأرض مثلهن موجود هذا في سورة الطلاق. فإذا كما أن الأرض السماوات سبع الأرض كمان مثلهن موجود في آية ولكن في الأحاديث سبع جاء في حديث أن من اقتصر شبرا من أرض طلقه الله من من سبع أراضين خلاص. فلا يقول الأقاليم مدري إيه الناس في الدول يقولوا أقاليم السبعة مدري إيه كل هذا تقريبا. الله قال سبعة نحن نؤمن أنها سبعة وهو بكل شيء عليم. وهو الرب سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعني ما ينقص شيء. وعلم الله ليس كعلم المخلوق. فلا ذلك كذلك هنا عليم يعني كثير في القرآن جاء هنا وهو بكل شيء عليم. قال في آية أخرى نعم في قول الله تعالى قوله تعالى غلام عليم في سورة الزاريات غلام عليم. من الغلام هذا نعم يعني إسحاق إسحاق وعندما الراس حليم المراد به كذلك إسحاق. فاللفظ واحد والمعنى مختلف. فإذا ليس فيه تشتيت أبدا فنقول الله حي ومحمد حي. محمد حي بعد من الأيام المستجدات فما راح يتفنوه فالحياة. ولذلك جاء في بعض الآيات قول الله تعالى هو الحي الذي لا يموت. هذا ما لمين للرب العالمين. أما الأحياء الباقين دول كلهم دول يوما ما نحقون إن عاش مهما عاشوا. نوح عليه السلام عاش كم 1000 سنة إلا 50 عام وهو نبي الرسول. وبعد ذلك كمان عاشوا كثير ما ندري قال نبي سفين 1000 سنة إلا 5 يقول لهم قلوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا بالرسال ويؤمنوا بالله الآن ما في فلأجل ذلك يجب يعني هذه الأشياء أن في بعض الأشياء يقول هنا في هذه الآيات يقول أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما أنكروا ما ضربهم سبحانه وتعالى من الأمثال من الأمثال كقوله مثلا كمثل الذي استوقد نارا أو قوله أو كصيد من السماء. فقال الله عز وجل فقالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. وقال الرازي أنه تعالى لما بينا بالدليل كون القرآن معجزا وأوردها هنا شبهة وأوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب عنه. وتقرير الشبه أنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا عن كونه معجزة. وأجاب الله عنها بأن صغرها في الأشياء لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة انتهى. ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبه على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند. يعني القرآن أعظم مو بس من الفصاحة فيها أشياء كثيرة أحكام وذلك. ولا يخفاك وقد تقدم إلى شيء من هذا صاحب الكشاف والظاهر ما ذكرناه أولا وهو لكون ردا على الكفار لما يعني انتقدوا وقال القرطبي يستحي. وقال أصل الاستحياء الانقباض. الأحياء تغير وانكسار يعترف الإنسان من تخوف ما يعاب به. هذا معنى الحياء في اللغة العربية معنى الحياة في اللغة يعني تغير وانكسار يعترف الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم. وكذا في الكشاف وتبع الرازي في مفتاح مفاتيح الغيب. وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من واقعه وهذا محال عظيم. فالله يعني ما يقع في شيء أما المخلوق فيقع. الرب سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يظلم نفعه أنه يستحي من أشياء مثل هذا. وهنا ما في قول ما بعوضة إبهامية أي موجبة الإبهام دخلت عليه حتى يصير عاما مما كان عليه وأكثر شيوعا في إفراد وهي في موضع نصب على البدن من قوله مثلا بعوضة نعتا لها لإبهامها قال الفراء والزجاج وثعلب وقال إنها زائدة وبعوضة بدل من مثل ونصب بعوضة في هذين الوجهين الظاهر وقيل إنها منصوبة بنزع القابض والتقدير ببعوضة بعوضة المفعول الثاني وقرأ الضحاك وإبراهيم بعوضة من رب ووجه ذلك أن ما اسم بما بمنزلة الذي ومعلوم أن تارة ما إذا كانت معها ذا تكون إيه يعني ماذا أنزل ربكم يعني ما الذي أنزل ربكم في القرآن موجود فما والبعوض البق هذا إيش معنى البعوض قال البق الواحدة بعوضة سميت بذلك لصغرها قال الجوهري وغيره في قوله فما فوقه قال الكسائي وابو عبيد وغيرهما فما فوقه وما دونها يعني ما أصغر وبعضهم قال ما فوقه يعني ما هو أكثر منه وهذا هو أحسن الفوق دائما يكون إيه الأعلى هذا تقريبا يعني فوقه صرف جناحي وقال ذلك في الكلام تراه قصيرا فيقول القائل وفوق ذلك أي أكثر من ذلك يعني فلان قصير يقول لا أنا كنت أظن بيته يعني كده وإذا بي كان كده هذا معناه يعني وعندنا هذا يأتي كثير في إيه والحق الثابت وهو المقابل للباطل والحق واحد الحقوق والمراد هنا الأول وقد اختلف المحاس في ماذا بقيله في منزلة اسم واحد يضل به كثيرا ويعجب هو كالتفصيل للجملتين وقد أصال المتكلمون الخزام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سبحانه وقد نفح البحث الرازي في تفسير مراجع الغيب في هذا المواضع الموضع تنقيحا نفيسا وجوده وطوله الصوت يعني يضل أن يخذل والفسق الخروج عن الشيء ويقال فسق في الرطبة إذا خرجت عن قدرها والفأرة من حجرها وذكر معنى هذا الفراء وقد استشهد أبو بكر بن الأنبار في كتاب الزاهد على معنى الكسر قول رؤيا يهوين في نجد وغورا غائرا فواثق عن قصد أن حوائد ثم بعد ذلك هنا وكيف مبنية مع الفتح لصفتها في موضع نصب تكفرون ويسأل بها عن الحال وهذا الاستفهام هو الإنكار عليهم والتعجل من حالهم وهي متضمنة لهمزة الاستفهام والواو وكنتم الواو يعني وقد كنتم لا وكنتم يعني ايه وقد كنتم يعني الواو والحال وفي قبلها قد وقد كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون يعني ثم بعد ذلك قال وقال ابن هو الذي خلق لكم اي من اجلكم فيه دليل على ان الاصل في الاشياء المخلوقه الاباحه كل شيء خلقه الله حتى ياتي دليل لانه ممنوع فاذا جاء الدليل فالرسول نهانا عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الصوت لو ما جاء هذا الحديث كان ياكل منكم فاصل الاشياء الاباحه هذا الاصل في الاشياء ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غيره يطبق في التأثير جميعا قوله فسواهن ما يفسره ثم رجع الى السماء لانها بمعنى الجنس والمعنى ان العدل خلقهن فلا اعوجاج فيهن قال وهو الذي خلق لكم ما في الارض سخر لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وهي دخان في ايه اخرى في سوره فصلت وثم قبل ذلك ان الله كان عرشه على الماء ثم لم يخلق شيئا فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.